أما المرضعة وهي المرأة التي أرضعت السلام وهي المرأة التي أرضعت فينتشر التحريم في أصولها وفروعها وحواشيها، يعني آباؤها وأبناؤها وأخوها وأختها، وكذلك أيضا صاحب اللبن ينتشر التحريم في أصوله وفروعه وحواشيه أخوه وأخته. أما المرتضع فينتشر التحريم في فروعه فقط، أولاده فقط، ابنه وبنته ونحو ذلك، ولا يتعدى التحريم إلى قراباته، لأن سبب التحريم هو ما ينفصل عن المرضعة من أجزاء اللبن، وهذا من المرضعة وله ارتباط بصاحب اللبن إذ هو لبن الفحل كما سيأتي. أما الرضيع أو المرتضع فلا علاقة لآبائه ولا لإخوانه وأخواته بالرضاع، فيكون الرضاع ينتشر في فروعه فقط. وعلى هذا العلماء يقولون بأن المحرمات بالنسب بالرضاع، أو نقول المحرمات بالنسب سبع. إذا عرفت المحرمات بالنسب وهن سبع فقيس عليهن المحرمات بالرضاع: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت من أي الجهات، يعني أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. وعلى هذا كذلك هن في الرضاع، فالأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ وبنت الأخت كذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها. طيب إذا صار ابنها ماذا يترتب على ذلك؟ ذكر النووي أربعة أحكام تترتب. قال: أولا أنه يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر إليها، هذا الثاني، والخلوة بها، هذا الثالث، والسفر بها، لأنه ينبني عليه أحكام الرضاع. لكن طيب هل يلحق بذلك ما يتعلق بوجوب الصلة؟ العلماء يقولون لا، فلا يجب عليه صلتها كما يجب عليه صلة أمه وأخته من الرضاع، أمه وأخته من النسب، وإنما تبقى هذه الأحكام ما لم تخشى الفتنة، فله السفر بها والخلوة بها، ويجوز له النظر إليها، ويحرم عليه نكاحها أبدا. وقال المصنف في الباب عن عائشة، وهذا عند البخاري وابن عباس، وهذا في الصحيحين. نعم. باب ما جاء في لبن الفحل. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك فإنه عمك. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: فإنه عمك فليلج عليك. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول أصح. حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك، وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معا قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا في الأصل، وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق. ثم قال المصنف: باب ما جاء في لبن الفحل. وأورد في الباب حديثان، ويقصدون بلبن الفحل الذكر أو الزوج أو الرجل الذي كان اللبن قد ثاب ونزل بسبب وطئه، فهذا المراد بلبن الفحل. وأورد المصنف في الباب حديثان، أولهما حديث عائشة وهو في الصحيح في خبر عائشة رضي الله تعالى عنها حينما استأمر عليها أفلح أخا أبي القعيس، وامتنعت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك عمك. وفي بعض الروايات قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال إنه عمك فليلج عليك. وأيضا أورد حديث ابن عباس لما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. وبهذا استدل جماهير العلماء على أن لبن الفحل يحرم، وعلى هذا يقولون أنه ينتشر التحريم في أصول وفروع وقرابات، أصول وفروع وقرابات الذكر أو الزوج أو صاحب اللبن الذي تاب اللبن بسبب وطئه، وهذا قول أكثر العلماء، ويدل له حديث الباب أو حديث الباب، هذا قول أكثر العلماء. وخالف في ذلك بعض أهل العلم كالنخعي وسليمان بن يسار والشعبي وعطاء بن يسار، فقالوا لبن الفحل لا يحرم، وإنما التحريم فقط في المرأة، يؤثر في قرابات المرأة. ما الدليل؟ قالوا اللبن ثاب من المرأة، اللبن خرج من المرأة، فما علاقة الذكر بها؟ وقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فسماهن أمهات، ونبقى على الأصل أن الآباء أو أن الأزواج ليس لهم ارتباط، ونقول بأن القياس الذي ذكروه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه، بل لبن الفحل يحرم، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وعلى هذا يمكن القول بأنه قد يكون لأحد أب من الرضاع ولا يكون له أم من الرضاع. فلو فرضنا أن رجلا عنده زوجتان أرضعت إحداهما الأولى ثلاث رضعات وأرضعت الثانية رضعتان أو ثلاث رضعات، فيكون له أب من الرضاع لأن اللبن ثاب من وطء رجل واحد، لكن ليس له أم من الرضاع لأن هذه أرضعته ما دون العدد والأخرى كذلك أرضعته ما دون العدد. نعم. باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير، وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار، وزاد فيه عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا. وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في 5 رضعات فهو مذهب قوي، وجبن عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ووكيع وأهل الكوفة. عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: باب ما جاء لا تحرم المصطة ولا المصطتان. وأورد المصنف في هذا الباب ما يتعلق بعدد الرضعات المحرمة. أورد أولا حديث عائشة رضي الله عنها: لا تحرم المصطة ولا المصطتان. وذكر في الحديث اختلافا، لأنه ساقه من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، وصوب هذا الطريق، ثم ذكر طريقا آخر فيه محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق آخر، لكن كلا الطريقين يدور على من؟ يدور على عبد الله بن الزبير. أما الطريق الأول فهو طريق ابن أبي مليكة وجعله عن عائشة، وأما الطريق الثاني فهو طريق عروة بن الزبير وجعله وجعل صحابيه الزبير. والمصنف كما البخاري أيضا، الترمذي والبخاري كلاهما صححا الطريق الأول وهو عند مسلم. فالصواب إذن في الحديث أن صحابيه عائشة وليس الزبير ابن العوام. بعد ذلك أشار المصنف رحمه الله إلى ما يتعلق بمسألة الحديث وعدد الرضعات المحرمة. للعلماء في هذه المسألة 3 أقوال. القول الأول قول من قال أن الرضاع المحرم 3، أخذ من حديث الباب: لا تحرم المصة ولا المصتان. قالوا فدل على أن ما زاد على ذلك محرم، أن ما زاد على ذلك محرم. والقول الثاني أن الرضاع المحرم هي واحدة، والدليل على ذلك عموم النصوص التي ذكرت الرضاع ولم تحدد عددا، كما في قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر فيها عدد، ولم يذكر فيها عدد. وقالوا حديث عائشة في الرضعات 5 فيه إشكال، من جهة أنها قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ولم يوجد في القرآن شيء، فلعلها وهمت في هذا. والأقرب والله أعلم القول الثالث أن عدد الرضعات المحرمة 5، 5 رضعات معلومات. وهذا هو الأقرب، وهو الذي يدل عليه حديث عائشة: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا أو فنسخنا بخمس معلومات. وهذا مما نسخ حكمه، وتلاوته، لأن النسخ يختلف له أنواع. وقولها رضي الله عنها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، حمل بعض أهل العلم المعنى على أنها على أنه تأخر تغير هذا الحكم ونسخه إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مات وبعض الناس لم يبلغه أنها نسخت. إذن الخلاصة أن الأقرب في عدد الرضعات هي 5 رضعات، وهذا الذي دل عليه حديث عائشة الصحيح: فنسخن ب5 معلومات. فما دون ذلك، ما دون 5، لا يعتبر رضاعا محرما ومحرما. وحديث عائشة رضي الله عنها ورد في بعض الطرق من حديث أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة، يعني ثانية، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة الجديدة رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصطة ولا المصطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. قال فأعرض عني. قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. وفي الباب عن ابن عمر حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها. وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم انتهى عندك؟ نعم. لا وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعان يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع. ثم قال المصنف باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وأورد فيه حديث عقبة ابن الحارث، والحديث عند البخاري في صحيحه في خبر الرجل الذي أتت إليه امرأة سوداء وقالت إنها أرضعته وأرضعت امرأته، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر ذلك ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، وفي بعض الطرق اجتنبها، فطلقها وفارقها هذا الصحابي وهو عقبة ابن الحارث. ومسألة الحديث متعلقة باعتبار شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، لأن الأصل في الشهادة أن يكون بشهادة رجلين أو امرأتين عدلتين في بعض الأبواب المتعلقة بالنساء، لكن في باب الرضاع اختلف العلماء في هذا، والأقرب ما دل عليه الحديث اعتبار شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية. فإذا شهدت على هذا سواء شهدت على فعلها أي أنها هي التي أرضعت، أو شهدت على رضاع شهدته ورأته، فإنه يعتبر. وقال ابن قدامة لأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود ولا تدفع به ضررا عنها فقبلت شهادتها كفعل غيرها، يعني هي لا تنتفع إذا فرقت بين هذين الزوجين حتى نخشى من شهادتها، ولذلك قبل أهل العلم هذه الشهادة، لكن أو نقول قبل الجمهور هذه الشهادة. لكن قال العلماء لا بد أن تكون الشهادة مفسرة، يعني إيش طريقة الرضاع وكم عددها، لأن الناس يختلفون في الرضاع المحرم من حيث مقدار الرضعة ومن حيث عدد الرضعات. قال ابن شهاب الزهري فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء إنها أرضعتهم، وكان هذا في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وذكر المصنف أيضا كلام وكيع ابن الجراح لما قال لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع، يعني يفارقها احتياطا تورعا، أما الحكم فإنه لا يعمل به، لكن من باب الاحتياط يفارقها. والقول الأول هو الذي عليه الجمهور أنهم اعتبروها إذا كانت المرأة مرضية. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة. نعم. ثم أورد هذا الحديث أو قال هذا الباب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. وأورد حديث أم سلمة رضي الله عنها قال الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح. ومسألة الحديث متعلقة بالرضاع المحرم، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وأفاد كلام الترمذي رحمه الله تعالى أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، ما كان في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا هو المعتبر. طيب، وعلى هذا أي على كلام الترمذي رحمه الله، لو أنه ما فطم إلا بعد الحولين ثم رضع بعد الحولين، على كلام الترمذي وما دل عليه ما دلت عليه الآية، لا يعتبر الرضاع محرما لأنه تجاوز الحولين. وإذا كان قبل الرضاع قبل الحولين وفطم فيعتبر الرضاع محرما لأنه في الحولين. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله علق الرضاع المحرم بالفطام، علق الرضاع المحرم بالفطام، وقال أنه إذا حصل الرضاع ولو تجاوز في فترة الفطام، ولو كان قبل الحولين، نعم ولو كان بعد الحولين. فابن تيمية رحمه الله علق المسألة بالفطام بغض النظر عن الحولين، والجمهور كما حكى الترمذي رحمه الله علقوه بالحولين للآية، ولأن الغالب أنه لا يتجاوز الحولين إلا وقد فطم، إلا وقد فطم. من العلماء من قال أنه حولين، وأبو حنيفة قال سنتين ونصف، وبعض الحنفية كزفر قال ثلاث سنوات، والأكثر على أنه حولين دون غيرها. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة، عبد أو أمة. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه. وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر. نعم. وفاطمة بنت المنذر. إلى هنا انتهى. عندكم إلى هنا؟ نعم. أي نعم، في تقديم. طيب، قال المصنف رحمه الله باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. مذمة الرضاع يعني الحق اللازم بسبب الرضاع. وأورد في الباب حديث حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه، والحديث حكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح كما مر معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما يذهب عني مذمة الرضاع، الحق اللازم في الرضاع، قال غرة، غرة عبد أو أمة. الغرة الأصل فيها يعني الغرة هي في الأصل البياض، ثم استعيرت لأكرم شيء، لأكرم شيء كقولهم غرة القوم سيدهم، ولذلك يقولون أكرم ما يملك الإنسان المملوك، فصار المملوك يسمى غرة عبد أو أمة. وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يذهب مذمة الرضاع عنه وأن يؤدي الحق الواجب عليه لمن أرضعته فإنه يهبها مملوكا، ذكر نعم جارية أو غلاما. وأورد المصنف رحمه الله تعالى اختلافا في الحديث، لأنه حكاه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج. ثم ذكر بعد ذلك قال وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج ابن أبي حجاج عن أبيه. يعني هل الصواب حجاج بن حجاج أو هو حجاج بن أبي حجاج؟ الترمذي صوب الأول وعليه ساق الحديث فقال حجاج بن حجاج، وقال وحديث سفيان بن عيينة غير محفوظ. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال الصحيح عن حجاج بن حجاج عن أبيه، ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. ومن قال الحجاج بن أبي الحجاج فهو خطأ، فهو خطأ. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح. هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث. وهكذا روي عن ابن عمر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم اعتقت بريرة، والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويفنى أبا النضر. نعم. ثم قال المصنف باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. وأورد في الباب حديث عائشة وهو عند مسلم، وحديث عائشة الثاني أيضا وهو عند البخاري، وحديث ابن عباس وهو عند البخاري. وكل الأحاديث تدور على قصة بريرة لما عتقت، وأنها خيرت بين البقاء في عصمة زوجها أو الفراق، واختارت الفراق. وهذا فيه مسألتان. المسألة الأولى أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد ثبت لها الخيار بالإجماع. المسألة الثانية أن الأمة إذا عتقت وهي تحت حر فهل تعتق، فهل لها الخيار أم ليس لها الخيار؟ وذكر الترمذي رحمه الله الخلاف، والجمهور على أنه ليس لها الخيار، وإنما لها الخيار إذا كانت تحت عبد فقط، خلافا للحنفية الذين قالوا يثبت لها الخيار سواء كانت تحت حر أو تحت عبد. والصواب والله أعلم قول الجمهور أنه لا يثبت لها الخيار إلا إذا كانت تحت عبد. أولا لأن بريرة رضي الله عنها كانت تحت عبد، فلا يكون قصتها دليلا للمسألة. ثم أيضا يمكن أن يقال أن الأصل في النكاح اللزوم وليس للزوجة أن تختار. استثني من ذلك ما إذا عتقت تحت رقيق بدلالة قصة بريرة، فبقي ما عداها على الأصل. ثم أيضا يقال لا غضاضة ولا حرج ولا يعني عار عليها في بقائها إذا كانت تحت حر، بخلاف ما إذا كانت حرة تحت رقيق. إذا تقرر هذا فيقال قصة بريرة هل مغيث رضي الله عنه كان حرا أم كان رقيقا؟ أكثر الروايات في حديث عائشة على أنه كان رقيقا، وعائشة رضي الله عنها قالت وكان عبدا، وابن عباس رضي الله عنه قال وكان عبدا، هذا من قول عائشة، بينما روي أنه كان حر من قول عبد الرحمن بن القاسم، كان زوجها حرا. ثم أيضا شك، قال شعبة فسألته بعد ذلك فقال لا أدري. فعلى هذا يقال بأنه كان رقيقا، فلما عتقت رغبت عنه فاختارت الفراق فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ترى صح عن ابن عباس أنه كان عبدا. نعم. فالله عنك. باب ما جاء أن الولد للفراش. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمر بن الخارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال المصنف باب ما جاء أن الولد للفراش، وأورد حديث أبي هريرة وهو عند مسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وللعاهر الحجر، الحجر قيل المراد بها الرجم يعني أنه يرجم، وقيل الحجر يعني الخيبة، وهذا أقرب يعني ليس له شيء، ليس له شيء. والحاق الولد بالفراش وهي الزوجة أو الأمة، الزوجة أو الأمة هي الفراش، تكون فراشا بأمرين. الأمر الأول العقد عليها، هذا أولا نقول حصول العقد. الثاني تحقق الدخول، تحقق دخوله بها أي الزوج، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم نتحقق الدخول. وعلى رأيهم لو تزوج مشرقي بمغربية ثم ولدت بعد مدة يعني يمكن لمثله أن يولد منها فإنه يكون ولده حتى ولو لم يسافر إليها، وهذا فيه نظر، بل لا بد من أن نتحقق الدخول بها. فإذا دخل الزوج بها فإنه حينئذ يلحق الولد منها به، يلحق الولد منها به. وهذا الباب ورد فيه عدة أحاديث، منها حديث عثمان في قصة رباح الكوفي الحبشي، وهذه وردت عند أبي داود، وفيها خبر رباح الكوفي لما زوج بجارية رومية ثم ولدت له ولدا أسود فسماه عبد الله، ثم ولد له ولدا آخر أسود فسماه عبيد الله. قال ثم ولدت بعد ذلك ثم اتهمها بعد ذلك بأنه طبن لها رومي يقال له يوحنس، فبعد ذلك ولدت ولدا يقول كأنه وزغة من الوزغات يعني اللون مختلف. فبعد ذلك لما أخذت حكم عثمان رضي الله عنه بأن الولد للفراش وجلدها جلد الحد، لأن الأمة لا ترجم وإنما تجلد. وأما حديث عائشة فهو في الصحيحين في قصة من؟ ها يا إخوان، في قصة من؟ عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، في خبر الذي اختلف فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، فإن أمة كانت تحت زمعة فولدت وعاهد عروة بن وقاص إلى سعد أنه ولده، ولكن عبد بن زمعة كان يقول أنه أخي ولد على من فراش أبي من وليدته، وسعد بن أبي وقاص يقول هو ولد أخي عهد إلي أنه ابنه، لأنهم كانوا في السابق الإماء كانوا يضربون عليها خراجا، يضربون عليهن خراجا، فتأتي بالفاحشة تجمع المال، وإذا ولدت تلحق الولد بمن تعرفه هي. لكن لما جاء الإسلام اختلف الحكم وصار الإلحاق للفراش، وهذا فيه مصلحة عظيمة، فإنه يغلق باب الشك الذي قد يرد على بعض الناس باختلاف الألوان ونحو ذلك والصفات والأشكال. ولذلك لا يخفى عليكم حديث قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. نعم. فالله عنك. باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وفي الباب عن ابن مسعود حديث جابر حديث حسن صحيح غريب، وهشام بن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي هو هشام بن سنبر. قال المصنف باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه أو تعجبه، وأورد حديث جابر وهو عند مسلم في صحيحه في خبر النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على امرأته زينب فقضى حاجته وخرج وقال هذا الكلام، إن المرأة إذا أقبلت أقبلت أقبلت في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله. وهذا فيه إغلاق لباب قد يلج الشيطان فيه على الإنسان في تزيين المرأة التي رآها وهي لا تحل له، لأن النساء سواء، لكن الشيطان قد يزين الحرام للإنسان وفي حين أنه قد يتهيأ له الحلال. فهذا المخرج الشرعي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لمن رأى، وهذا أيضا فيه قبل ذلك أمر بغض البصر، لكن لو أن الإنسان نظر فعليه أن يقع في مثل هذا، لو أنه نظر بدون قصد، وإلا فكما قلت الشيطان يدخل على هذا الشيط على الإنسان من هذا الباب. يقول ابن الجوزي رحمه الله حتى إن الإنسان لو أنه ملك نساء بغداد كلهن وبقيت واحدة لأوهمه الشيطان أن عندها ما ليس عند بقية النساء كلهن، لأن الشيطان لا شك أنه يريد أن يدخل على الإنسان من باب الشهوة. وما تركت بعد على أمتي يعني ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شمي قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي الباب عن معاذ بن جبر وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر، وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. هذا حديث حسن غريب. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي نصر عن مساور الحميري عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث حسن غريب. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وهذا الباب فيه أدلة كثيرة. أورد المصنف رحمه الله تعالى أولا حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لما لعظم حقه عليها. ولذلك العلماء يقولون إذا تعارض أمر الزوج وأمر أبيها فالمقدم أمر الزوج، لكن لو تعارض على الرجل أمر زوجته وأمر أبيه أو أمه فالمقدم أمر أبيه أو أمه، لأن حقهما آكد. وهذا فيه مصلحة لاستقامة الأمر في الأسرة، فالشريعة جعلت حق المرأة على زوجها حق الزوج على زوجته عظيما. والمصنف ذكر عدة أحاديث تشهد لهذا الحديث، ومنها حديث أبي هريرة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا في الصحيحين، وفي لفظ مسلم إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بحديث أبي هريرة وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. ابن معين رحمه الله قال عن هذا الحديث: لم يزل الناس يتقون حديث محمد بن عمرو. قيل: وما علة ذلك؟ محمد بن عمرو بن علقمة. قيل: وما علة ذلك؟ قال كان محمد بن عمرو يحدث مرة أبي عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فهو أحيانا ينقل أقوال أبي سلمة، ولأنه ليس من الحفاظ الضابطين ينسى أحيانا فينسبه إلى الجادة أبي سلمة عن أبي هريرة. ولذلك إذا وجدوا في الإسناد محمد بن عمر فلا يرتقون بالحديث إلى درجة الصحة، وإنما يحكمون عليه بالحسن إذا وجد له ما يشهد له. ثم أورد حديث طلق بن علي: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، وهذا يشهد لما سبق. إذن هل مثل هذا امتناع الرجل عن امرأته هل يأثم لو أنها طلبته كالمرأة تأثم إذا كما دل له الحديث؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى: المرأة في هذا بخلاف الرجل، طبعا إلا إن قصد مضارتها، إلا إن قصد مضارتها. والفرق بين الرجل والمرأة أن الرجل هو الذي ابتغى بماله ودفع المهر، ثم إن الرجل أيضا يعني قد لا ينشط في وقت تدعوه إليه المرأة. أخيرا أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها: أيما امرأة ماتت، وفي بعض النسخ باتت، والصحيح ماتت وزوجها عنها راض، دخلت الجنة. وهذا إسناده ضعيف لأجل لحال مساور، فهو مجهول، وأمه كذلك. قال ابن حجر: لا يعرف حالها. عفى الله عنك. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. وفي الباب عن عائشة وابن عباس: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. وهذا من حسن الترتيب للمصنف رحمه الله، لما ذكر حق الزوج على زوجته ذكر بعد ذلك حق المرأة على زوجها. وأورد أولا حديث أبي هريرة وهو حسن صحيح كما ذكر الترمذي رحمه الله، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال: وخياركم خياركم لنسائهم. فدل هذا على أن الخيرية في الزوج تنال إذا أدى المعروف لزوجته، فخياركم لنسائهم هم خياركم في بقية أمورهم. وهذا أيضا يشهد له أدلة كثيرة. في الحديث الآخر لما جاء نساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكين أن أزواجهن يضربونهن، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أطاف بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء يشكين أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. يعني ليس بالخيار الرجل الذي يؤذي زوجته أو يضربها أو يتطاول عليها أو يقصر في حقها فإنهن كما قال في الحديث الآخر عوان عندكم، يعني أسيرات احتبسنا لأجل خدمتكم وقيام بحقكم، وحقها عليك الإحسان إليها بالمعروف. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا فقال واستوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الآخر قال إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن عمرو بن الأحوص الثاني حديث قال عنه الترمذي حسن صحيح وحسنه بعض أهل العلم، لأن فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص قال الذهبي ثقة وقال ابن حجر مقبول، وبقية رجال الحديث ثقات. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطال عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعت محمد يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. هذا حديث حسن غريب. وروى وكيع هذا الحديث. حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وعلي هذا هو علي بن طلق. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. وأورد أولا حديث علي بن طلق وهو من رواية عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحديث، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. عيسى بن حطان مجهول كما قال البخاري رحمه الله، والحديث حسنه الترمذي وقال ابن العربي لم يصح، وقال ابن كثير في إسناده اضطراب، وحسنه ابن حجر. وقال الشيخ أحمد شاكر أعله ابن القطان بأن مسلم ابن سلام مجهول الحال، والحق أنه ثقة ذكره ابن حبان في الثقات، وصحح أحمد حديثه كذا قال رحمه الله تعالى. لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حاشيته على الترمذي ذكر بعض أهل العلم أنه يعني وثق 20 راويا أو أكثر من 20 راوي الأئمة على تضعيفهم، الأئمة على تضعيفهم، ولذلك رشدين بن سعد ومثل هذا أيضا من الرواة وثقهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الحديث الأقرب في سنده أنه فيه ضعف كما ترى. الحديث هذا أورده الإمام أحمد في مسند علي بن أبي طالب. هل هو علي بن أبي طالب ولا علي بن طلق؟ علي بن طلق. ولذلك يعني الإمام أحمد أورده في حديث علي بن أبي طالب. ابن حجر في ترتيب في أطراف المسند قال الذي يتبادر إلى ذهني أن عليا راوي الحديث هو علي بن الطلق الحنفي، فإن الراوي عنه حنفي أيضا، والحديث معروف من طريقه، ولكن كذا وجدته في مسند علي بن أبي طالب. طيب، البخاري رحمه الله أيضا قال علي بن طلق هذا غير طلق بن علي، ولا أعرف لعلي بن طلق إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث وعيسى بن حطان الذي روى عنه رجل مجهول. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس ففيه أبو خالد الأحمر صدوق يخطئ، وقد روي الحديث عنه موقوفا، وقد صوب الوقف ابن حجر والشوكاني وغيرهم، فالصواب في الحديث أنه موقوف على ابن عباس، قال ابن حجر موقوف وهو الصواب، وقال الشوكاني موقوف وله طرق يتقوى بها فينتهض للاحتجاج. أفادت الأحاديث مسألة تحريم الوطء في الدبر، وهذه محرمة على ذلك الأئمة الأربعة بدلالة القرآن، كما في قول الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، والحرث لا يكون حيث لا زرع كما قال الإمام مالك. وما روي عن الإمام مالك في أنه أجاز ذلك لا يصح عنه، وإنما حكاه بعضهم عن كتاب ينسب للإمام مالك اسمه كتاب السر، وهذا ينكره المالكية ويطعنون في صحة نسبته إلى مالك، وهو أبعد ما يكون عن لغة الإمام مالك لأمور كثيرة، منها أنه موجه إلى هارون الرشيد، فيه أمور فيها تخفيفات للخليفة، ومالك أبعد الناس أن يشدد على الناس ويخفف على مثل الخليفة، بل هذا لا يصح عنه، بل ثبت عنه التحريم، حتى إنه لما سئل عن ذلك قال أما عربي أنت؟ أما تقرأ قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم؟ فهل يكون الحرث حيث لا زرع؟ ولذلك ابن تيمية رحمه الله يسمي ذلك اللوطية الصغرى، وقد حكى بعض أهل العلم غير واحد الإجماع على التحريم. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، وقد روى عنه شعبة والثوري، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفع. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة، وأورد في الباب حديث ميمونة بنت سعد مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. والحديث إسناده ضعيف لأجل حال موسى بن عبيدة، ضعفه أهل العلم، ولذلك حكم أهل العلم على الحديث بأنه ضعيف، قال ضعفه الترمذي وقال البخاري حديث منكر، لكن يشهد له العمومات في نهي المرأة عن أن تخرج إلى الزينة بالزينة وتمر بالرجال. ومما يشهد ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفلات، أي غير متجملات، أي إذا خرجن للمسجد، إذا كان هذا في خروجهن للمسجد يبتعدن عن الزينة خشية أن تفتن أو يراها أحد من الرجال الأجانب عنها، فمن باب أولى إذا خرجت متزينة يراها رجل وهي إلى غير مسجد. يعني إذا كانت المرأة إذا كان الإنسان يندب أن يأخذ الزينة إذا أراد أن يصلي، ومع ذلك نهيت المرأة أن تتجمل إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد، فمن باب أولى أن تنهى، فلتحذر المرأة من أن تكون في خروجها تكسب ذنبا وإثما بتجملها، إما بثوب أو برائحة أو بمشية وغير ذلك مما قد يكون سببا في فتنة غيرها بها. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في الغيرة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصوافي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وفي الباب عن عائشة عبد الله بن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكلا الحديثين صحيح. الحجاج الصواف هو الحجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، والحجاج يكنى أبا الصلت، والثقه يحيى بن سعيد. حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس. نعم. أقول قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الغيرة. والغيرة صفة من الصفات المحمودة تحمل الإنسان على الأنفة والحمية والابتعاد عن المنكرات والمحرمات، وتحصل بسبب الاشتراك كما قال بعض أهله بعضهم. وهي صفة اتصف بها الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، فالله يغار إذا انتهكت محارمه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف قال عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فالله عز وجل يغار إذا انتهكت محارمه سبحانه وتعالى. وأيضا أحب عباد الله إليه من اتصف بصفاته، وهذا يدل على فضيلة الغيرة وأنها صفة محمودة، وأنها إذا نقصت في الإنسان فإن هذا ليس علامة خير، بل كلما زاد إيمان الإنسان كلما كانت غيرته متوافرة في قلبه، لكنها أيضا غيرة منضبطة بحدود الشرع. ولذلك فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ذكر ما ذكر وقال يا رسول الله آتي بأربعة شهود إذا رأيت رجلا مع امرأتي والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه والله أغير مني. لكن ومع ذلك كانت الغيرة منضبطة بضابط الشرع، فالغيرة لها حد لا تتجاوزه ولا تنقص عنه. قال المصنف حدثنا أبو عيسى في آخر السند عندكم، وأبو عيسى هو الترمذي لكن هذا من بعض النساخ. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس بالحج، وهو قول مالك والشافعي. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا حديث حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. وأورد أولا حديث أبي سعيد وهو في الصحيح عند مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وأيضا في الحديث الآخر لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة. واختلفت الأحاديث في مقدار السفر، وقال المنذري رحمه الله تعالى أنه ليس في هذا تباين، فإنها تحمل على اختلاف المواطن التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل مرة عن سفر يكون مدته يوم وليلة فأجاب بهذا الكلام، وسئل عن سفر يكون مدته 3 أيام، وسئل عن سفر يكون مدته يومين فأجاب عن ذلك. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. أحاديث الباب فيها أمران، أو نقول فيها النهي عن السفر بلا محرم، بلا محرم. وها هنا أمران: الأمر الأول اختلف في ضابط السفر الذي ينهى أو تنهى المرأة أن تخرج فيه بدون محرم، فمنهم من قال أنه السفر الذي السفر المعروف الذي يكون بضرب مسافة السفر، ومن العلماء من قال بل هو في كل سفر، هو سفر مطلق، كل سفر تسفر المرأة فيه عن البلد فتخرج فيه فإنه يعتبر سفرا ولو كان دون المسافة، ولو كان دون المسافة المعتبرة. يعني مثل وضعنا نحن هنا، لو أرادت المرأة أن تذهب مثلا إلى البدائع مثلا أقل من المسافة القريبة المعتبرة، فيقول بعض أهل العلم أنه يشمل كل سفر ولا يلزم أن يكون يوم وليلة أو نحو ذلك. قالوا للإطلاق في حديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فكل سفر يعتبر في هذا، وهذا كله يخرج منه الحظر، فالحظر تشترط أن تنتفي الخلوة كما لعله يأتي. الأمر الثاني: استثنى بعض أهل العلم سفر الفريضة للحج، فهذا استثناه بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية والمالكية، فقالوا يجوز للمرأة أن تخرج إلى سفر الفريضة بدون محرم إذا كانت مع نسوة مأمونات، واستدلوا على ذلك بأدلة، ومنها حديث: يوشك الضعينة أن تخرج من الحيرة إلى الكعبة أو كما قال ليس معها ذو حرمة. وأيضا استدلوا بأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خرج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحج بهن، ولعل الأقرب القول الثاني وهو مذهب الحنفية والجمهور والحنابلة وطائفة من أهل الحديث أنه لا يجوز ولو للحج، وذلك أولا للعمومات في النهي ولم يرد ما يفرق بين سفر الفريضة وغيرها، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل وقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك، برغم أنها كانت مع آمن الناس وهم الصحابة وهن نساء الصحابة، وبرغم أن سفره كان للحج ومع ذلك نعم كان للجهاد، ومع ذلك قال انطلق فحج مع امرأتك. وأما الحج وغيره فيقال هو لا يجب عليها، لكنها لو ذهبت وحجت فالحج صحيح، على أن مذهب المالكية والشافعية هو الذي يختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأولى أن تبتعد المرأة عن ذلك، ويقال لا يجب عليها، فهو شرط وجوب، وجود المحرم شرط وجوب وليس شرط صحة، وليس شرط صحة. بقي القول أنه يشترط في المحرم أن يكون ذكرا، واشترط بعضهم أن يكون بالغا، وبعضهم لم يشترط البلوغ، وإنما من قارب البلوغ صحت محرميته إذا كان عاقلا مدركا، والأكثر على أنه يشترط أن يكون بالغا. اختلفوا هل يشترط أن يكون بصيرا أو لو لا يشترط، ويعني هذا مما اختلف فيه بعض أهل العلم. عفى الله عنك. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحم؟ وقال: الحم الموت. وفي الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحم يقال هو أخ الزوج، كأنه كره له أن يخلو بها. قال المصنف: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، في بعضها الضبط المغيبات، والمراد بهن من غاب عنها زوجها سواء كان غاب غيابا قصيرا أو غيابا طويلا. وأورد في الباب حديث عقبة بن عامر، والحديث في الصحيحين، حديث عقبة بن عامر قال: فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ والحم قريب الزوج، أخ الزوج وابن عمه ونحو ذلك ممن قد يعني يقع عند البعض تساهل فيه. فقال: الحم الموت، فوضعه أخطر لأنه أقرب دائما. فالحديث دل على تحريم خلو الرجل أو نقول خلوة الرجل بالمرأة إلا أن يكون زوجا أو يكون ذا محرم، فالخلوة محرمة قلت أو كثرت. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حتى في القليل في المصعد مثلا، يقول أردت أن تدخل فإذا فيه امرأة، فمثل هذا أيضا يعتبر خلوة حتى ولو قلت. حتى في السيارة فإنه يعتبر خلوة، فكل أمر تتحقق فيه الخلوة فإن هذا مما لا يجوز. والشريعة لما حرمت هذا فإنما قصدت بذلك صيانة الناس عن أن يلج عليهم الشيطان من هذا الباب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. تنتفي الخلوة بوجود ثالث. من هو الثالث؟ رجل أو امرأة، بقيد أن تؤمن الفتنة. لأنه مثلا لو وجد رجلان ربما كانت الفتنة أشد، فما انتفت الفتنة هنا. إذا وجد مثلا طفل مدرك مميز مثلا عمره 10 سنوات ونحو ذلك يعتبر انتفت الخلوة. وجدت امرأة أخرى انتفت الخلوة. ولا بد أن تعلم أن انتفاء الخلوة ينبغي أن يترتب عليه أمر آخر، وهو انتفاء الفتنة. نعم. عفى الله عنك. باب. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه، وسمعت علي بن خشرم يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم أنا منه. قال سفيان: والشيطان لا يسلم. ولا تلجوا على المغيبات، والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جماعة المغيبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. ولما يقول باب يعني أن هذا الباب مرتبط بالباب الذي قبله، لكن أحيانا يفصلونهما لأجل اختلاف بينهما في بعض الاختلافات. أورد المصنف حديث جابر: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. الحديث سنده ضعيف لأجل حال مجالد بن سعيد، فهو متكلم في حفظه، ولذلك فالحديث إسناده ضعيف لأجل هذا. لكن قوله لا تلجوا على المغيبات يشهد له حديث الباب السابق، وقوله فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم هذا يشهد له أيضا أدلة أخرى. وقولهم ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يشهد له ما ورد عن عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد جاءك شيطانك؟ قالت: ومعي شيطان؟ قال: نعم. قالت ومع كل أحد؟ قال نعم. قالت ومعك؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم اختلف في ضبطها، فأسلم يعني أن الشيطان أسلم، أو فأسلم أي أنا أسلم منه، الله أعانني فأسلم من شره. سفيان بن عيينة يقول نعم، قال الشيطان لا يسلم، وإنما المعنى أسلم أنا منه بعون الله سبحانه وتعالى، قوى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من أذى وتسويل الشيطان. وينبغي أن يعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعلى هذا فعلى الإنسان أن يبتعد عن الولوج على المغيبات، لأنه يظل يزين المرأة له ويزينه لها ليوقعهما فيما حرم الله. نعم. عفى الله عنك. باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، والحديث سنده صحيح، مداره على قتادة عن مورق العجلي، وسنده صحيح عنه، وروي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص واختلف عليه فيه، والصواب عنه الوقف. زاد ابن حبان وأقرب ما تكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها في أنظارهم، زينها في أنظارهم. نعم. عفى الله عنك. باب. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن معاذ بن جبل قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا يعرف له إلا هذا الطريق، فهو سنده غريب، سنده غريب. وإسماعيل بن عياش هو عن الشاميين تقبل روايته، وشيخه هنا خالد بن معدان هو شامي، خالد بن معدان هو شامي، فهو حمصي. عفوا، بحير بن سعد هو شامي حمصي، فروايته عنه مقبولة، لكن الحديث سنده غريب لا يوجد إلا بهذه السلسلة، لذلك أعله بعض أهل العلم بالغرابة. نعم. نأخذنا خمس أحاديث. أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في طلاق السنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. قال قلت فيعتد بتلك التطليقة؟ قال فما أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل، وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق، وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق واللعان. الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، وهو ثبت في القرآن وفي السنة، في القرآن في آيات الطلاق وفي السنة في أحاديث عديدة، منها حديث الباب، والإجماع منعقد على أنه معتبر متى ما توافرت شروطه. والشريعة إنما جاءت بالطلاق لمصلحة عظيمة، إذ إنه ربما ساءت الأمور بين الزوجين فكان الطلاق هو الحل. قال الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فعند فساد الحال وعدم استقامة الأمور، إذ الزواج الأصل فيه أنه أنس وإلفة ومودة ورحمة، فإذا تعذر هذا شرع الطلاق الذي قد يكون حكمة وفي الفراق مصلحة بلا شك. وأورد طبعا العلماء يتكلمون على الطلاق وأنه تجري عليه الأحكام التكليفية، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا أو مباحا أو مكروها، وهذا معروف. أورد المصنف أولا هذا الباب، فقال: باب ما جاء في طلاق السنة. وأورد حديث عبد الله بن عمر قال: عن رجل سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ طبعا هو يتكلم عن من؟ يتكلم عن نفسه، يقول: تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، قال: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فما أرأيت إن عجز واستحمق. الباب متعلق بالطلاق السني، والطلاق السني هو ما وقع على الوجه المشروع، وهو ما جمع أربعة أمور: أولا أن يكون مرة واحدة لا اثنتين ولا ثلاث، ثانيا أن يكون في حال طهر، ثالثا أن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه، رابعا أن يتركها حتى تنتهي عدتها ولا يلحقها بطلقة أخرى في أثناء العدة. فإذا اجتمعت الأمور فهذا هو الطلاق الشرعي. نأتي إلى طلاق الحائض الذي ورد فيه الباب، ونقول أمران: أولا هو محرم بالإجماع، بالإجماع تحريم طلاق الحائض. وأما هل يقع أو لا يقع إذا طلق وهي حائض فقد اختلف العلماء، الجمهور بل الأئمة الأربعة على أن طلاق الحائض يقع، وهذا ما يدل عليه حديث ابن عمر قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق، فحسبت عليه تطليقة، كما في بعض الطرق والروايات أنها حسبت عليه تطليقة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وقال بعض أهل العلم أنه لا يقع طلاق الحائض، وهذا اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وأطال كل واحد من هؤلاء الثلاثة الكلام في المسألة وذكر الأدلة. ومن أقوى ما استدلوا به قول ابن عمر رضي الله عنه في بعض الطرق قال: ولم يرها شيئا، ولكن هذا يمكن أن يجاب عنه لأنه لم يرها شيئا، يعني لم يرها جائزة، وإلا فهي نافذة، لأنه لما أمره بالمراجعة، المراجعة لا تكون إلا على طلاق صحيح نافذ معتبر. وهذا الذي عليه، هذا الذي تدل عليه الأدلة، أن الطلاق الحائض يقع مع حرمته. طيب، على هذا يقال: من طلق في حال الحيض فإنه أولا يؤمر بالمراجعة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجع، قال: مره فليراجعها. واختلف العلماء هل الأمر بالمراجعة واجب أم أنه مستحب. عند الجمهور أنها مستحبة، لو أراد أن يبقى على هذه الطلقة فله، لكن يستحب أن يراجع. وأوجبها مالك رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية للأمر بها، قال: مره فليراجعها. الأمر الثاني أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تطهر. الثالث أن يطلقها في الطهر قبل أن يمسها إذا أراد أن يطلقها. بقينا في أمر وهو طلاق الحامل. أشار الترمذي رحمه الله قال: وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء. فطلاق الحامل يختلف عن طلاق الحائض، فهو طلاق نافذ وهو طلاق شرعي. نعم. عفى الله عنك. نقف على هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.